قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا ولكم. هذا اليوم هو اليوم 27 من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والسورة بين أيدينا هي سورة فصلت، وتسمى بحاميم السجدة. هذه السورة تكلمنا عنها في لقاءات ماضية أو في لقائنا الماضي، وما اشتملت عليه هذه السورة وموضوعاتها وكل ما يتعلق بذلك، وأيضا أخذنا شيئا من آياتها، ووقف بنا الكلام عند الآية 9، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. في هذه السورة التي ذكرنا أن هذه السورة محورها ودوران آياتها كلها حول القرآن المعجز، كلام الله سبحانه وتعالى، والسورة تتحدث عن القرآن في كثير من آياتها. ومثل ما ذكرنا أيضا أن سور آل حاميم أو الحواميم، وهي 7 سور، كلها في الغالب تتحدث عن القرآن الكريم. وأنت تقرأ أي سورة مفتتحة بحاميم تجد ذكر القرآن بعده مباشرة: حاميم تنزيل، أو حاميم والكتاب، فهي تدور حول القرآن العظيم بذكر أوصافه وما يتعلق به من أحكام. وأكثر هذه السور التي ذكرناها هي سورة فصلت، التي يعني فعلا فصلت في قضية، فصلت في ما يتعلق بالقرآن الكريم. ومثل ما مر معنا يعني أول ما تحدثنا أن ابن مسعود رضي الله عنه سمى سور الحاميم 7، سماها بديباج القرآن أو رياحين القرآن. وتسمية ابن مسعود رضي الله عنه بهذه السور بأنها الديباج، وهو الحرير، حرير القرآن، أو رياحين جمع ريحان، لا شك أنه يعني اختار هذا الاسم لما يدل عليه هذا الاسم من فيما يتعلق بهذه السور، وهي كلها حديثها عن القرآن الكريم. أنت تقرأ سورة فصلت، يقول الله عز وجل: تنزيل، أي هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، هذه كلها أوصاف القرآن الكريم. ويأتيك في ثنايا هذه السورة وفي خاتمتها كله حديث عن ما يتعلق بالقرآن بأوصافه. كيف أوصافه؟ وصفه بأنه تنزيل منزل، وصفه بأنه كتاب مكتوب، وصف بأنه آياته مفصلة ومبينة وموضحة، وصف بأنه قرآن يقرأ. لو قيل لك ما الفرق بين القرآن، يعني يوصف مرة بالقرآن ومرة بالكتاب، قل وصف بالكتاب لأنه يكتب، يكتب في المصاحف، وصف بأنه قرآن لأنه يقرأ على الألسنة، قرآنا عربيا هذا وصف، بشيرا ونذيرا، كل هذه أوصاف ترفع من مقام القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو شرف لهذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم. فكل ما يقترب الإنسان من القرآن العظيم ويقوي علاقته بالقرآن ويجعل للقرآن عنده وقت واسع ويكثر من قراءة القرآن وختم القرآن، سيجد أشياء كثيرة عظيمة، من أعظمها بركة القرآن الكريم، بركته في نفسه وفي عبادته مع ربه، لأنه يعني يفتح لك أبواب كثيرة في العبادات، الصلاة والذكر وغيره، وبركته حتى على نفسك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى أشياء كثيرة. فالقرآن أخذه بركة، أخذه بركة. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، والمبارك يعني كثير كثير الخيرات. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون، أي من هم الذين يكفرون؟ نقول: المخاطبون بهذا القرآن عندما نزل خاطب أهل مكة وهم كفار معاندين، أول من خاطب هم أهل مكة، ويدخل في ذلك كل من يكفر ويعاند وتأتيه الآيات والحجج ثم يصر على كفره، هذا يدخل في هذا الخطاب. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذا استفهام. وقل الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أن القرآن منزل من عند الله، لأن الله هو الذي يأمره، وهو رد على من يقول إن محمد هو الذي أتى بالقرآن وأنه افتراه وأنه هو الذي أملاه وكتبه. كل هذا شيء ما يقبل، مردود، لأن الله يقول قل في كثير من الآيات: قل أوحي، قل هو الله أحد، قل كثير. فهذا يدل على أنه يبلغ عن الله عز وجل، وأن الله هو الذي كلفه بالرسالة. قل أئنكم، أئنكم هذا أصلها إنكم، دخلت عليها همزة، هذه الهمزة الأصل في هذه الهمزة الهمزة استفهام، لكن تأتي لمعاني في القرآن. هنا الهمزة خرجت عن معناها الأصلي لأي شيء؟ للتعجب والإنكار. فقوله قل أئنكم تعجب من الله، وتعجب كل إنسان مؤمن يتعجب من حال هؤلاء. ليش؟ لأنهم يكفرون، يكفرون بأي شيء؟ الآن يأتيك تعجب وإنكار عليهم، ننكر عليهم أننا لا نقرهم ولا نرضى بهذا. قل أئنكم لتكفرون، أنتم تكفرون الآن، والكفر الجحود، تكفرون وتجحدون بمن؟ بالذي خلق الأرض في يومين. طيب، لو قال مثلا قل أئنكم تكفرون بالله، أوضح. ولا قال قل أئنكم تكفرون بربكم، ليش قال بالذي خلق الأرض في يومين؟ ليبين أن كفرهم لا مجال له، أن كفرهم مردود، هذا أولا. ثانيا، ليبين لك كفره بمن؟ من له العظمة، من هو الذي له القدرة العظيمة؟ كيف تكفر بعظيم قدير؟ ماذا صنع في هذا الكون؟ قال خلق الأرض وخلق السماوات وتكفر به وأنت تقر بنفسك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن، هم الآن يقرون ثم يكفرون، هذا تناقض منهم. لو تأتي إلى المشرك تقول من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقك أنت، يقول الله، ثم تكفر به، يعني كيف هذا؟ ما يمكن. ولذلك هذا نسميه ماذا؟ تعجب، تتعجب منهم كيف يكفرون وهم يقرون، وإنكار عليهم، أنت كيف تعرف أن الله هو الذي خلقك وخلق السماوات ثم تكفر به؟ هذا دليل يعني عقلك فيه نظر، لو كان عندك عقل لما كفرت بهذا الشيء. قل أئنك، ولذلك شوف حتى يعني عبارة القرآن لما قال تكفرون بالذي خلق الأرض، يعني ولم يقل تكفرون بالله أو بربكم، ليبين لهم أنهم يقرون هذا الشيء حتى يقيم عليهم حجة. قل أنتم تقرون بالذي خلق الأرض وتكفرون به، قال خلق الأرض، ثم بدأ يفصل في خلق الأرض، هذه أشياء غيبية لا تعلمها أنت ولا أي إنسان ولا أي مخلوق يعلمها، ولا الجن ولا الإنس، إلا لما أظهر الله هذا العلم لهم. كيف تعرف أن الله خلق الأرض في يومين والسماوات في يومين؟ ما عندك علم بهذا ولا رأيته، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما رأوا ذلك ولا حضروا. فالله يبين لهم ويكشف لهم أمورا غيبية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم زيادة على ذلك تعجبا وتجعلون له أندادا، تجعلون تصيرون له، تجعلون له أندادا، تشرعون له يعني تشرعون معه أندادا يعني أصناما معبودات من دون الله. هو الواحد المعبود بحق هو الله، هو المفرد بالعبادة، هو الإله الواحد الأحد الذي لا يشاركه في عبادته أحد من المخلوقين أبدا لا يشاركه. فأنتم جعلتم معه شركاء، وهذا أيضا تناقض منكم. كيف تعرف أن الذي خلقك خلق السماوات والأرض والذي انفرد بخلقك فيه أحد من هذه الأصنام والآلهة خلقت شيء؟ ما خلقت شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما يمكن يستوي أبدا هذا. فهذه ما صنعت شيء في الكون أبدا، لا سخرت الشمس ولا القمر ولا خلقت السماوات ولا الأرض ولا خلقت الإنسان ولا خلقت الطعام ولا خلقت أي شيء. كيف تجعلها مساوية مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ما خلقوا شيئا أبدا، ما يملكون من قطمير في هذا الكون. فلذلك قال وتجعلون له أندادا. أندادا جمع ند، وهو المثيل والشبيه. تجعلون له شركاء ونظراء تعبدونهم، تجعلونه مساوين لله عز وجل. مثل ما أنك تدعو الله تذهب وتدعو صنما أو تدعو مخلوقا أو ميتا، تجعل هذا مثل هذا؟ ما يمكن. تقرب قرابيب أو تسجد أو تركع لله ثم تذهب وتركع لفلان مخلوق، هذا ما يمكن. ولذلك شيخ قال وتجعلون له أندادا مساوين له في العبادة، هذا منكر ولا يمكن ولا يقبل. طيب من هو؟ قال الآن أفصح لك. لما قال لك الذي خلق الأرض في يومين ثم قال تجعلون أيضا له أندادا، أفصح لك. قال لك ذلك من هو؟ ذلك رب العالمين. ذلك الذي خلق الأرض في يومين وأنتم تجعلون له أندادا هو رب العالمين. وشوف كلمة رب العالمين هذه واسعة جدا، يعني معنى رب يعني هو الخالق الرازق الموجد المتصرف المالك القادر لهذا الكون كله. ورب العالمين ما هو العالم؟ هل هو عالم الإنسان ولا عالم الحيوان ولا عالم الملائكة ولا عالم الطير ولا عالم السماوات ولا عالم الأرض ولا عالم البحار؟ كل هذه الأشياء داخلة في العالمين، عالمين كلها داخلة. فهو رب العالمين، رب السماوات ومن فيهن، ورب الأرض ومن فيها. فكيف تجعلون الرب الخالق المدبر المتصرف المالك الذي يسمع دعاءك ويستجيب لك، والذي يعني يراك في كل مكان ولا يغيب عنه شيء، تجعله مع هذه الأنداد التي لا تسمع؟ أن تدعوهم لا يسمعون، يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كيف تجعل هذا مثل هذا؟ ولذلك قال ذلك المذكور الخالق الذي يستحق العبادة رب العالمين، رب العالمين. قال لما قال لك خلق الأرض في يومين، قال وجعل فيها رواسي. بدأ يفصل في خلق الأرض. لما خلق الله الأرض جعل فيها الجبال، الرواسي يعني المراد بها الجبال. طيب خلق وجعل فيها رواسي، رواسي من فوقها يعني ثبت الجبال على هذه الأرض. لماذا؟ ليش وضع الجبال رواسي؟ أن تميد بكم، أن تضطرب، أن تتحرك. فثبت الأرض، أصبحت الأرض راسية ثابتة يمشي الإنسان عليها ويزرع ويحفر ويبني، ثابتة ومطيعة ومسخرة لك تتصرف فيها كيف تشاء. فهذه من نعم الله عز وجل. قال جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يعني جعل فيها بركة. بركة ماذا؟ بركة الأرض في مساحاتها، بركة الأرض في مائها، ماءها مبارك، في زروعها، في أقواتها، في كل ما في خزائنها كلها. إن حفرت وجدت خزائن فيها كلها كنوز، فيها بركة. قال بارك فيها وقدر فيها أقواتها، الأقوات الموجودة في الأرض وتحت الأرض وما تكون على الأرض من الأرزاق، هذه مقدرة في علم الله، وكل إنسان مخلوق مقدر الله له رزق يعيش ويأخذ رزقه في هذه الدنيا، فإذا انتهى رزقه انتقل يمشي ما يجلس ولا لحظة. فهذه أقدار الله مقدرة، كل إنسان وكل حيوان كل طير وكل هذه ما على الأرض كله، هذه قد قدر الله أقواتها يعني أرزاقها، كل إنسان له رزق مقدر قدر فيها أقواتها. قال في أربعة أيام، في أربعة أيام يعني مفهوم الآية أن الله خلق الأرض في يومين، ثم لما خلق الأرض في يومين عشان نرتب الآية ترتيب وجودي عشان نفهم الآيات، الله عز وجل خلق الأرض في يومين، ثم ماذا؟ ثم استوى إلى السماء وخلقها في يومين، ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها وأرزاقها في يومين، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها هذه في يومين، فأصبح نصيب الأرض كم؟ أربعة أيام، نصيب الأرض من الأيام أربعة، يومين خلق للأرض ويومين لما جعل في هذه الأرض، جعل في هذه الأرض. وأما السماوات فخلقها في يومين، أصبح المجموع ستة أيام. طيب أنت تقرأ هذه الآية واقرأ الآية التي في سورة ماذا؟ في سورة النازعات، تفصح لك أكثر. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال بعدها والأرض بعد ذلك دحاها، فدل على أن دحو الأرض وبث الأرزاق فيها بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات. فأصبح الترتيب كما ذكرت لك، خلق السماء، خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها وكل ما تحتاج له الأرض. طيب قد يسأل سائل يقول طيب وش اليومين هذه؟ في الشمس وقمر عشان نعرف يومين؟ اليوم نعرف متى؟ إذا طلعت الشمس بدأ اليوم، وإذا غربت انتهى اليوم. هل في الشمس وقمر عشان نعرف؟ ما في الشمس وقمر، هذا الآن خلق الأرض وخلق السماوات، ما في الشمس ولا قمر، فكيف نقدم وش اليومين هذه؟ نقول هذه أيام الله، هذه أيام الله ليست متعلقة لا بشمس ولا بقمر ولا بشيء من هذا، وإنما هي أيام الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب قد يأتيك سائل ويسألك يقول طيب ليش يومين ويومين وست أيام؟ الله يقول للشيء كن فيكون، ما يحتاج الأيام هذه. نقول الله عز وجل صنع أو يعني صنع هذا الصنيع ليعلم عباده كيف يعني كيف ينشئون أو يوجدون الأشياء بنظام معين، يعني هذه الدنيا كلها على نظام، يعني الشمس الله عز وجل يقول لها كن فتكون، لكن جعلها تسير بنظام، والقمر يسير بنظام، والإنسان يعيش في هذه الدنيا بنظام، يمر بمراحل، ما يمكن أن يولد ثم يصبح رجلا كبيرا، يمشي بنظام. فالحياة كلها نظام، نظام فصول أربعة، يأتي وقت الشتاء والصيف، كل هذه نظمها الله سبحانه ورتبها. فكما أن يعني هذه كلها بنظام، خلق السماوات والأرض بنظام، بنظام. ولذلك تعليم العباد، بعض العباد يعني تجد الآن كل أعمالهم على النظام، الذي يخالف النظام ما يمشي، على النظام يمشي كل شيء. تريد أن تبني بيتا على نظام تحتاج منك وقت ترتيب وأمور أخرى وهكذا، تصنع تريد أن تصنع شيئا مصنوعا، تريد أن تصنع أي شيء ما يمكن تصنعه بلحظة، هذا تعليم للخلق كيف يعني يعملون مثل هذه الأشياء. طيب يقول وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كيف سواء للسائلين؟ يعني أنت الآن تقرأ سورة فصلت، كلنا نقرأها، والذي لم يقرأها سيقرأها، وقد يعني بعد أيام قلائل يدخل عليك الشهر الفضيل وتقبل على قراءة القرآن وتمر على مثل هذه الآيات مرور الكرام وتمشي، وسألتك ما معنى؟ قلت والله ما أدري، هذه مشكلة. ينبغي لك إذا يعني إذا قرأت تقرأ بتمعن وتفكر وتأمل، لا أن تقرأ هكذا. وشف قراءة، عندنا قراءة القرآن، هل الإنسان يقرأ ويكثر من قراءة في رمضان ويكثر من ختمات، ولا يقرأ بهدوء ويتدبر؟ نقول شوف، الأصل في القراءة قراءة التدبر والتأمل، يعني أنت تقرأ كلام الله وينبغي لك أن تفهم ماذا تقرأ، لأن الله يخاطبك، هذا هو الأصل. مواسم الخير مثل رمضان والعشر الأواخر وأيضا الحج ونحوه، هذه مواسم الخير ينبغي الإنسان أن يحرص عليها كثيرا. ولذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في رمضان كل 3 أيام، كل يوم 10 أجزاء، وكانوا إذا دخلت العشر الأواخر يختمون القرآن كل يوم، كل يوم ختمة. هذا وارد عن كثير من السلف، وارد بإسانيد صحيحة عن عثمان وعن تميم الداري وعن سعيد بن جبير وعدد من الصحابة والتابعين كانوا يختمون ويحرصون. يمكن يأتيك شخص يقول لك اللي يختم في العشر الأواخر كل يوم ختمة أكيد وين يتدبر؟ ما يمكن يتدبر. نقول أنت ينبغي لك في رمضان أن تكثر من ختمات القرآن، وأن تمكث كثيرا في المسجد لتكثر، لأنك إذا خرجت من المسجد يعني قد يصعب عليك، قد تقرأ لكن قراءتك في المسجد أكثر. فدائما أحاول أن تقرأ من المصحف، لا تقرأ من الجوال، ترى الجوال وهو مكان قراءة، إذا قرأت من الجوال جاتك رسالة وجاك كذا وجاك اتصال قطع عليك القراءة ومشيت، الجوال يشغل. بل ينبغي أن تبتعد عن الجوال وتأخذ المصحف وتقرأ من المصحف، وقراءتك من المصحف قراءة عبادة، أنت نظرك إلى المصحف عبادة بخلاف نظرك إلى الجوال، جوال صورة، فقراءتك المصحف أولى وأفضل. ولذلك الجوال ليس حكمه حكم المصحف، المصحف لا يجوز أن تمسه إلا أن تكون طاهرا، الجوال ما له هذه الأحكام، الجوال تستطيع أن تدخل فيه أماكن الخلاء، هذا ما يجوز أن تدخل فيه أماكن الخلاء. فهذا هو الحقيقي، ينبغي الذي أن تقرأ تأخذ المصحف تضعه بين يديك وتقرأ، وتحاول أن تخلو في مكان لا تجلس جنب ناس يشغلونك، هذا يكلمك وهذا يكلمك، وش شفت مش ما شفت، وش رأيت أمس وكذا، هذا يشغلونك. حاول تبتعد كل ما تبتعد عن الناس، وتجعل لك مكان مهيئ وتقرأ وتمكث، لا تنظر الساعة، والله الساعة 4:30 العصر 5 بطلع بروح عندي أشغال، أشغالك بعد العشاء، أشغالك في أوقات أخرى، أجلس وامكث طويلا، هذا خير لك، لأن المواسم هذه فرص، ما تدري هل تدرك مرة أخرى أو لا تدرك، فهذه فرص يعني تحاول أن ألا تفوت عليك، ألا تفوت. لا نريد الإطالة في هذا الموضوع ونخرج عن التفسير، وإلا الموضوع حقيقة مهم جدا، وأنا أعرف أن الكثير يحتاج إلى معرفة أحكام القراءة ومعرفة طريقة القراءة. فمثل ما ذكرنا لك في مواسم تكثر من القراءة، ولو كان لك وقت تخصص لك وقت قراءة تدبر ممتاز، يكون أفضل. يعني مثلا إذا كان عندك فرصة بعض الأوقات تجعلها للتدبر، ولو لم تختم إلا ختمة واحدة، قراءة بس فيها تفكر شوي، تقف عند بعض الآيات، وقراءة سلسة، قراءة سلسة، هذا يعني ممكن. طيب، يقول لك وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كيف سواء للسائلين؟ قال للسائلين يعني لمن يسأل، لو سألك شخص أو أنت سألت نفسك كيف خلقت السماوات وكيف خلقت، هذه أمامك يوميا تشاهدها، أرض تمشي عليها وسماء فوقك، يعني يمر عليك، إذا لم تسأل أنت نفسك يسألك غيرك. فقال الله عز وجل سواء للسائلين، يقول هذه الأيام الأربعة التمام المستوية الواضحة هي إيضاح للسائلين، إيضاح للسائلين. فسواء هذه متعلقة بما قبلها، وهي خلق الأرض في يومين وخلق الأرض في يومين، وأيضا ما فيها من يعني جعل الرواسي والبركة وتقدير الأقوات، أصبح المجموع كله 4 أيام، 4 أيام تامة مستوية واضحة لمن يسأل. قال بعدها ثم استوى إلى السماء بعد خلق الأرض، خلق الأرض في يومين استوى إلى السماء، استوى إلى السماء مثل ما ذكرنا في سورة النازعات. استوى إلى السماء، ما معنى استوى؟ استوى في القرآن وفي لغة العرب يأتي استوى هكذا، يسمونه فعل لازم استوى، تقول استوى الزرع واستوى، مثل ما قال الله سبحانه ولما برغ أشده واستوى، هذه ما تعدى لا بإلى ولا بعلى ولا بأي شيء، فهذه معناها تم وكمل ونضج. استوى الزرع يعني نضج وتم وكمل، ثم ولما بلغ أشده قوته ونشاطه، واستوى أي صلب وقوي، هذا معناه، هذه ما تتعدى، لكن إذا تعدت إما تتعدى بإلى أو بعلى. هنا إلى استوى إلى السماء، في آية أخرى قال ثم استوى على العرش، عدها بعلى، إذن هذه اللي عدها بعلى غير لي عدها بإلى، فلا بد نفهم لغة العرب. فإذا قالك استوى على العرش أي على واستقر، مثل ما تقول استوى على الدابة، لتستو لتستو على ظهوره أي ظهور الفلك والدواب، استوى على الدابة يعني صعد واستقر، هذا معنى. طيب يأتيك شخص يقول لك كيف استوى على العرش، كيف هذه لا تدخل، لا تدخل معنى، لأن الإمام مالك لما جاء الرجل قال استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما تدري كيف استوى، ما يعني هذه كيفية ما رأيناها، كيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فأخرجوه وأخرجوه، كيف لا تسأل عن الأشياء كيف كذا كيف كذا، هذه أشياء غيبية ليس لك يعني شأن فيها، فلا تدخل في نفس تدخل نفسك في كيف استوى على العرش، أنت يجب عليك أن تؤمن بما أخبرك الله بالقرآن، ثم استوى على العرش، خلاص استوى على العرش، ما معنى استوى؟ لغة العرب واضحة كما قال الإمام مالك، استوى معلوم يعني على واستقر، كيف الله أعلم. طيب عرفنا استوى على، طيب استوى إلى ما معناه؟ قال معناها قصد توجه، فلما تقول استوى يعني قصد وتوجه، عرفت يا شيخ؟ استوى على ولا إلى؟ على، على استوى على العرش ليس معناه قصد، استوى على العرش يعني على واستقر، وإذا قلت استوى إلى هذا قصد. فهنا قال ثم استوى إلى السماء يعني قصدها توجه إليها، قصدها وتوجه إليها. طيب توجه إليه لماذا؟ قال ليخلقها، لأنها ماذا؟ قال كانت دخان، دخان متكاثف مرتفع من بحر أو من أرض أو نحوه، ثم سبحانه وتعالى خلقها السماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، السماء كانت أصلها دخان، قال وهي دخان فخلقها سبع سماوات. طيب يقول خلقها، كيف خلقها؟ ها كيف خلقها؟ شو رأيك؟ تو قررنا كلمة كيف عرفناها، كيف هذه طلعها برا، كيف هذا شيء غيبي ما نستطيع، قل كيف خلق، كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا، كيف يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، هذه كيف كيف كيف في علم الله في صفات الله لا دخل لنا فيها أبدا، عشان نعرف المذهب الصحيح والعقيدة الصحيحة لا تدخل فيها. شف قال وهي دخان فخلقها سبع سماوات، كيف خلقها ما رأيناه، هو خلق سبع سماوات طباقا، نعم طباقا، بغير عمد، نعم بغير عمد، في عمد ما في عمد، رفعها بغير عمد سبحانه وتعالى قدرته، يقول الشيء كن فيكون، والله سبحانه أخبرنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالذي أمسك السماوات السبع، كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة وليست مرتبطة بالأخرى وبدون عمد بقدرة الله ليريكم آياته، قال وهي دخان فقال لها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا. إذا أردنا أن نقرأها ائتيا كيف نقرأها؟ لا، إذا وصلت وإذا قطعت. عندنا قراءة الوصل وقراءة القطع. إذا أردت أن تقرأها تقول: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أما إذا وقفت عن الأرض فتقول: فقال لها وللأرض ائتيا ائتيا. زين، لكن الأصل الوصل. يقول: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كيف ائتيا؟ كيف تأتي؟ كيف تأتي الأرض والسماء؟ نقول ائتيا طوعا أو كرها، يعني استجيبا، تستجيب الأرض لأمرها، لأمر الله. إذا أمرها تستجيب، سخرها تكون مسخرة، لا تستعصي على الله أبدا. هذا معنى ائتيا طوعا أو كرها، يعني استجيب، تستجيب الأرض أو السماء لله استجابة طوع، يعني مطاوعة أو مكرهة، لا بد تستجيب لأن الله أمرها فلا بد. وهذا فيه إشارة لمن؟ لهؤلاء المشركين. إذا كانت السماوات جماد جمادا والأرض جماد، وتقول ماذا؟ أتينا طائعين، وأنتم أيها المشركون أعطاكم الله العقول والسمع والبصر وتعاندون وتكفرون ولا تستجيبون لدعوة الله ولا لرسوله، فكيف يعني سماوات ما أولا لا تسمع ولا تبصر وليس لها عقل، جامدة جماد، والأراضين نفس الشيء، ثم هي ليست موعودة بعذاب إذا عصت وتستجيب، وأنتم أعطاكم الله هذه النعم والآلات وتوعدكم بالعذاب ولا تستجيبون ولا تبالون. فقال هنا: فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقالت ماذا؟ قالت: أتينا طائعين. أتينا طائعين يعني استجاب، استجابوا لله. طيب ليش قال طائعين؟ الأصل أتينا طائعة، فقال طائعين، جاء بجمع لا يصلح إلا للعقلاء. طائعين هذا للعقلاء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في رؤيا يوسف، قال: الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما قال ساجدة، قال لماذا؟ قال لأنها نزلت منزلة العقلاء، خطبت فأجابت. قال الله عز وجل: فقضاهن، أي التي استوى إلى السماء، السماء جنس السماء وهي دخان، قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، في يومين حتى يتمم لك ستة أيام، في يومين قضاهن. يعني ما معنى قضاهن؟ أي أمر وحكم وفعل هذا الشيء. قضاهن سبع، في قضاهن سبع سماوات في يومين، في يومين. وزيادة على ذلك: أوحى في كل سماء أمرها. أوحى، ما معنى الوحي هنا؟ يأتينا يعني الكلام، الوحي ما هو؟ ما هو الوحي وكيف يوحي الله للسماء؟ نقول: أوحى الله للسماء كما أوحى للأرض، بأن ربك أوحى لها في الأرض، وأوحى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وش الإشكال؟ ما في إشكال، وحي هذا من الله، يعني إلهام، إلهام، فهو ألهمها وأوحى في كل سماء أمرها، ألهمها أمرها يعني شأنها وما تحتاج إليه، وما الله أودعه في هذه السماوات السبع، في كل سماء أمرها. وأما السماء الدنيا فقال: زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما هي المصابيح؟ هي النجوم، كواكب الشمس والقمر، زينها الله، جعلها زينة. وأنت إذا أردت أن تعرف زينة السماء وجمالها بهذه المصابيح، أخرج إلى الصحراء في الليل المظلمة، أو في النهار تشوف الشمس والقمر والنجوم، تجد هذه مصابيح. قال مصابيح، وزيادة أيضا حفظا من كل شيطان مارد. فيعني هذه المصابيح والكواكب والنجوم التي في السماء، الله جعلها ماذا؟ فيها مصالح. أولا من هذه المصالح أنها مصابيح تضيء، ثانيا أنها حفظ من اقتراب الشياطين، وحفظا من كل شيطان وتضرب بالشهاب الثاقب. والأمر الثالث أن الأمر المصلحة الثالثة والفائدة الثالثة أن الناس يهتدون بها، وهو الذي جعلكم نجوم لتهتدوا، وقال وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه مصالح ثلاثة من مصالح ماذا؟ أو من خلق المصابيح والنجوم ونحوها. تعيدها شيخ؟ ثلاث فوائد ما هي؟ أيوة أحسنت وزينة. شفت يقول لك يهتدون بها الخلق في ظلمات البر والبحر، حط نولم له جائزة. ها أقول يستاهل جائزة وزيادة. لا زيادة. طيب يعني الآن ثلاث مصالح يهتدون الناس بها في البر والبحر، وزينة في السماء، وحفظا من الشياطين. يقول ذلك أي خلق الأرض في يومين، وبث فيها الأقوات والأرزاق في يومين، وخلق السماوات في يومين ستة أيام. يقول ذلك تقدير العزيز العليم. شوف ختم الآية جميل جدا، ختم الآية ما قالك ذلك تقدير الغفور الرحيم ولا السميع العليم، لا أتى باسمين مناسبا. هذا تدبر، اختار اسمين متناسبين. يقول لك ذلك أي هذا الخلق بهذا الإبداع الدقيق، خلق عظيم جدا، يقول تقدير أي قدره الله وأحكم وأتقن خلقه، لأن الله عزيز غالب بقوته وقدرته الفائقة. هذا معنى العزيز والعليم، لأنه يعلم كيف سيخلق وما نتيجة الخلق. أنت ممكن تصنع شيء بس ما تعلم كيف تصنعه أول شيء، لأنك ما عندك علم. ثانيا قد تصنع شيء ما تدري وش نتائجه، قد تكون نتائجه ماشي تمشي معك ولا ما تمشي معك، تناسب أو لا تناسب. لكن الله سبحانه وتعالى عالم قبل أن يخلق وعالم بعد أن يخلق سبحانه وتعالى. فلذلك قال العزيز العليم. قال فإن أعرضوا. كيف فإن أعرضوا؟ وين الآيات جاءت كيف؟ نقول اقرأ أول آية، أول الآيات عشان تعرف. لما قال قل أئنكم لتكفرون، أنتم تكفرون بالذي خلق الأرض، بدأ يفصل يقول الآن أنا بيّنت لكم، الله بيّن لنا كيف خلق هذا الشيء العظيم وأنتم تكفرون به، ومع ذلك نقيم عليكم الحجة، والنتيجة ماذا؟ تعرضون. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يقول فإن أعرضوا. هذه السورة لها موقف عظيم مع أحد مشركي مكة، وهو الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة كان من رؤوس الشرك المعاندين الكافرين، وكان جالسا مع أصحابه المشركين في مكة، فقال والله لا أذهب إلى محمد وأجلس معه وأشوف ماذا يريد وماذا يريد منا وماذا يريد منه. فذهب، خرج من قومه، ذهب وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، يعني جئت بشيء لم يأتي به غيرك، وفرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا وسفهت آلهتنا وسفهت آباءنا وفرقت بيننا وفعلت وفعلت، ماذا تريد يا محمد؟ تريد ملك ملكناك، تريد مال أعطيناك، تريد زواج زوجناك، منصب جاه، ماذا تريد يا محمد؟ نعطيك ونحن وإياك، ماذا تريد وننفذ لك، لكن لا تفعل مثل هذه الأشياء التي لم يأتي بها أحد غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وليد انتهيت؟ قال نعم. قال طيب اسمع. ثم قرأ عليه هذه السورة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، إلى أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. فقام الوليد ووضع يده على فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد كفى كفى، ثم قام من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه، فقالوا يا وليد ماذا جرى لك؟ قال والله إن محمدا معه شيء لم أسمع مثله أبدا، ولكني نصيحتي لكم خلوا بين الرجل وشأنه، لا تتعرضون له. قالوا سحرك؟ قال والله ما سحرني، ولكن معه أمر لا يستطيعه البشر، لكن اتركوه وشأنه. فنزلت يعني قرأ عليها هذه الآية. طيب يقول فإن أعرضوا ولم يقبلوا دعوتك فقل لهم أنذرتكم وخوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني عقوبة شديدة تصعقهم جميعا. ما هي الصاعقة التي أصابت عاد وأصابت ثمود؟ عاد أهلكهم الله بأمر خفيف سهل جدا. لماذا؟ لأنهم ماذا قالوا هنا؟ من أشد منا قوة، يفتخرون بقوتهم، فسلط عليهم الريح خفيفة فقلعتهم من الأرض ورفعتهم إلى السماء، ثم ترمي الشخص من السماء على رأسه ويموت كلهم، فأهلكتهم جميعا، ما تذر من شيء أتته إلا جعلته كالرميم، فأهلكتهم جميعا. فهذا عاد. وأما ثمود فأخذتهم الصيحة فتقطعت قلوبهم في أبدانهم وماتوا جميعا. طيب يقول لك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، طيب لماذا أهلكهم الله كذا؟ قال لا، إذ جاءتهم الرسل، أرسل الله إلى عاد من؟ نبي عاد الذي عاد أرسله الله، وإلى عاد أخاهم، يلا وضحنا لك، هود هو النبي الذي أرسل الله إلى عاد، فقال إذ جاءتهم الرسل. طيب وثمود؟ صالح عليه السلام. طيب قال عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. كيف رسل؟ جاءهم رسول واحد، كيف يقول رسل؟ رسول واحد. نقول لأن الذي يكذب برسول كأنه كذب برسل كلها، كذب برسول. بعدين هذا أمر. الأمر الثاني جاءتهم رسل قبلهم وبعدهم، من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم، من بين أيديهم يعني قبلهم ومن خلفهم يعني ما جاء بعدهم. كيف من خلفهم جاء بعدهم؟ قال لتكون لمن خلفك آية، يعني للمستقبل. وكان وراءهم ملك، وراءهم ولا أمامهم؟ أمامهم. كلمة هذه كلمات القرآن. طيب إذ جاءتهم رسل يعني قبل عاد رسل وبعد عاد رسل. من هم الرسل؟ الله أخبرنا أنه قص علينا بعض الرسل، بعضهم لم يقص علينا، لكن فيه رسل من بين أيديهم وخلفهم. هذه الرسل جاءتهم لأي شيء؟ ألا تعبدوا إلا الله، جاءتهم بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ألا تعبدوا الأصنام، اعبدوا الله وحده لا شريك، ألا تعبدوا إلا الله. فماذا كان موقف هذه الرسل؟ وماذا كان موقف عاد وثمود؟ قالوا لو شاء الله، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قالوا أنتم رسل وبشر، ما نقبل منكم، هذه حجتكم؟ قالوا نعم أنتم بشر، لماذا ماذا تريدين؟ قالوا نريد ملائكة. الآن لو ينزل ملك في صورته التي خلقها الله عليها يناسب؟ ما يناسب. يناسب أن يخاطبكم شخص مثلكم وتعرفونه ويعرفكم ويبين لكم الرسالة، أما يأتيكم شخص ما تعرفون هذا ما يتناسب. ولكنها ليس الغرض أصلا هم عندهم أنه بشر أو غير بشر، لا، هم يريدون أن يتمسكوا بأي شيء. لماذا؟ ليردوا الحق، بس عناد. ولذلك لو أنزل الله ملائكة ما آمنوا، لو جاءتهم ملائكة وقالت نحن رسل من الله آمنوا ما آمنوا. لأن العلة ما هي؟ العلة هي العناد والكفر والطغيان والاستكبار بس. طيب قال فأما عاد نعم، قال لو شاء الله لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، يعني ردوا الرسالة. من هم عاد ومن هم ثمود؟ عاد هم أهل الأحقاف، سميت سورة الأحقاف، يسكنون في جنوب الجزيرة، في جنوب الجزيرة العربية، عاشوا هناك وأرسل الله إليهم هودا عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الله فكفروا وردوا رسالته ولم يقبلوا له، فعذبهم الله بالريح سبع ليال وثمانة أيام حسوما فماتوا عن آخرهم لأنهم عاندوا وكفروا. وأما ثمود فهم يسكنون في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، وديارهم موجودة حتى الآن في بلاد العلا وقائمة. ثمود جاءت بعد عاد وكفروا وأشركوا، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فردوا رسالته وقالوا أعطنا آية عشان نؤمن بك. أعطاهم آية الناقة، أخرج لهم قالوا من الصخرة هذه، قال من الصخرة هذه، دعا ربه فانشقت الصخرة خرجت ناقة وكفروا. لأن قضية وش هي؟ قضية عناد، ملائكة ولا ناقة ولا شيء؟ لا لا لا، قضية هي رد الحق بس. فثمود كفروا، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فجاءتهم صيحة صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. طيب، قال هنا، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض، تكبروا واستكبروا وعلوا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، فأسرفوا وتكبروا واستكبروا في الأرض بغير الحق، ليس تكبروا بحق، بغير حق، وقالوا من أشد منا قوة، يعني افتخروا بقوتهم، كانوا ذو بطش قوي. والله وصف بلادهم بأي شيء؟ بأنها لم يخلق مثلها في البلاد. قال من أشد منا قوة؟ قال الله ردا عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، كيف تقول من أشد منا قوة؟ الذي خلقكم هو أشد منكم قوة، هو أشد. قال الذي أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، يكفرون بآيات الله التي تأتيهم. فالنتيجة أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ذات صوت قوي، صرصر تقول الباب له صرصرة يصرصر، الصوت صوت الذي الريح إذا كانت باردة ريح فيها صر يعني فيها صوت، أو حارة أحيانا فيها صوت، إذا كانت قوية شديدة يعني مثل العواصف أو العواصف الشديدة تخرج أصوات قوية. ريح صرصرا في أيام نحسات، نحسات يعني أي أيام قد نزعت منها البركة، ما فيها بركة ما فيها خير، نحسة يوم عقيم، عقيم ما في خير. والأيام كم؟ ثمانية، سبع ليالي وثمانية أيام. قال لنذيقهم عذاب الخزي. طيب لو جاءك سائل معليش إخوان وقال لك الله عز وجل يقول هنا في أيام النحسات، في سورة القمر يقول في يوم نحس، شلون يوم ولا أيام؟ قمر يقول في يوم نحس مستمر، وهنا يقول أيام نحسات، كيف الجواب؟ نقول الجواب أن اليوم هناك جنس، يقول لك يوم مكون من أيام ولكنه يوم شديد، يوم شديد، فهذا المقصود. والأصل أنها الأيام التي ذكرها الله عز وجل. قال لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يقول هذا عذاب الخزي والعار زين والفضيحة لهم في الدنيا. كيف خزي وعار وفضيحة؟ نقول فضحوا في كتاب الله في كل مكان وعلى رؤوس الخلائق وفي تاريخ البشرية أن عادا فعلوا كذا، هذا خزي، نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ثم قال ولعذاب الآخرة أخزى، عندما يبعثون يوم القيامة هذا أشد خزي أمام الخلائق، وهم لا ينصرون، لا يجوز أحد ينصرهم، لا ينصرون، هذا هم عاد. وأما ثمود قال الله عز وجل فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كيف هداهم؟ نقول هداهم يعني دلهم دلالة واضحة. ما هي الدلالة الواضحة؟ أعطاهم الناقة على حسب طلبهم، ناقة صخراء، صخرة صماء تنشق ويخرج منها ناقة، هذه أكبر دلالة على صدق صالح وأنه رسول. هديناهم، أرشدناهم ودللناهم على هذه الآيات، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، لا يريدون الهداية، أخذوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. صاعقة صيحة صاح بهم جبريل رجف ورجت من الأرض، كل هذه لا تتعارض، أصابهم ما أصابهم، الصاعقة والصيحة والرجفة كلها أصابتهم. قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، العذاب الذي أهانهم بما كانوا يكسبون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون أنجاهم الله، أنجاهم، أنجى صالحا ومن آمن معه، وأما غيرهم فعمهم العذاب وأهلكهم الله بهذا العذاب. وكانوا يتقون. طيب، بعدما يعني ذكر الله لنا مصير هؤلاء المعاندين وذكر لنا يعني أمتين عظيمتين، أمة عاد وأمة ثمود، وماذا جرى لهم، كل هذه رسالة لأهل مكة، يا لا تعاندون ولا تستكبرون ولا تردون الحق، لا يصيبكم ما أصاب هؤلاء في الدنيا، هذا العذاب. أما في الآخرة ما ذكره الله لما قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، هذا مصير كل عدو من أعداء الله، هذا مصيره يوم القيامة، ما الذي سيجري له يوم القيامة، ما تفصح عنه هذه الآيات، ولكن كلام عنها سيأتي إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال ذكرت شيخ مسألة التدبر يا شيخ، إيه؟ لو حبيت أتدبر بعض الآيات زي ما ذكرت تحتاج بحث صح. شوف، أفضل طريقة تدبر أن يكون معك مصحف فيه معاني الآيات، أو يكون معك تفسير، ممكن موجود عندكم التفسير الشيخ موجود، ها تفسير ميسر، تفسير ميسر أو تفسير السعدي بين يديك زين، أو في الجوال أو نحوه، تقرأ مرت عليك كلمة غير واضحة ارجع تفسير، هذا يعينك على التدبر. إذا مرت عليك مرتين ثلاث أربع، لو سألتك بعد أيام قلت لك هذه الأيام معناها، قلت لا هذه أنا رجعتها وعرفها معناها، فأصبح عندك ملكة بعد فترة خلاص تمر على الآيات وتعرف معانيها، فهذا يساعدك. يقول الصخرة هل هي موجودة الآن عند في ثمود أو غير موجودة، الله أعلم بذلك، هذا أمر. الأمر الثاني نحن ما يهمنا وجودها أو عدمها، هي صخرة من الصخرات الموجودة، هم خرجوا معه وقالوا يا صالح إن كنت رسولا صادقا وتريد أن نطيعك، ثم نظروا يمين وشمال وجدوا صخرة صماء كبيرة، قالوا هذه الصخرة، قال ماذا تريدون، قال أخرج منها ناقة، ولا ناقة عشراء في الشهر العاشر حامل نريدها، كيف أخرج لكم صخرة، هم معقول كلام هذا، أخرج لكم ناقة من الصخرة، قالوا ناجي تريد نؤمن أخرج. فقام وصلى ودعا ربه، من شقت الصخرة وهم ينظرون، شقت فلقتين خرجت منها الناقة تمشي، وبقيت عندهم أيام طويلة وهم ينظرون، يسمونها ناقة صالح وناقة الله. وهذه يعني آية عظيمة مبصرة، ومع ذلك وآتينا ثمود الناقة مبصرة ومع ذلك كفروا. وأهل مكة مثلهم، أهل مكة مثلهم، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد تريد أن نؤمن بك، قال نعم، قال اشقق لنا هذا القمر شقين ونؤمن بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فانشق القمر فلقتين، فلقة في المشرق وفلقة في المغرب، قطعتين في يوم منتصف الشهر، يعني البدر قد اكتمل، فقالوا سحرنا محمد، أنت سحرتنا يا محمد، يعني قضية عناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت سحرتكم اسألوا الذين في الأسفار يأتونكم بعد أيام، اسألوهم قالوا حصل هذا ولا ما حصل. جاءوا ناس بعد أيام قالوا في ليلة كذا وكذا رأيت القمر، قالوا نعم، ما باله، قال منشق شقين، قالوا سحرنا وسحر اللي في الأسفار، يعني قضية عناد وكفر. فالحق واضح، ولكن من يريد الحق يجده، نسأل الله ينفعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.